طيب نشوف المسائل. عن أين إسماعيل؟ هاي جميل. المسألة الأولى أيوة. طيب المسألة من كم هذه؟ ما أصلها؟ من أربع. ليش؟ قال فيها ربع ونصف، ومخرج الربع كم؟ يعني المقام أربع، ومخرج النصف اثنان. اثنين وأربعة تسمى عند الفرضيين اثنين وأربعة أعداد متداخلة. أعداد إيش؟ متداخلة. اثنين وأربعة متداخل، إذا كان في تداخل تأخذ الأكبر. عرفنا الضابط؟ إن كانت الأعداد متداخلة، لأن اثنين داخلة في الأربعة، إيش تأخذ؟ الأكبر. كم الأكبر عندنا؟ الأربعة. إذا المسألة من أربعة، للزوج الربع كم من أربعة؟ واحد. وعندك بنت ابن، وبنت الابن لها كم قلت؟ بنت ابن بنت، والبنت كم لها؟ النصف اثنان. إذا ماذا بقي؟ واحد. والواحد الذي يأخذه فرضا أم تعصيبا؟ يأخذه تعصيبا. هيا عبد الرحمن الأسئلة الثانية. الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وثلاث شقيقات. أحسنت، ثلاث شقيقات لهم ثلثان. المسألة من كم هذه؟ عندك ثلث وربع، ثلث ونصف. أحسنت، ثلث ونصف. طيب النصف ما هو مخرجه؟ اثنان. والثلث ما مخرجه؟ ثلاثة. ثلاثة واثنان هذه تسمى عند الفرضيين متباينة. ايش معنى متباينة؟ يعني ما هي متداخلة ولا متماثلة ولا متناسبة، يعني ما بينهم نسبة، زي الستة والأربعة بينهم نسبة، هنا ما فيه. اثنين وثلاثة متباينة. عند التباين تضرب أحدهما في الآخر، واضح؟ عند التباين تضرب كامل العدد في كامل العدد الآخر، اثنين في ثلاثة. فضربنا اثنين في ثلاثة كم الناتج؟ ستة. إذن هذه المسألة من ستة. الزوج له النصف كم؟ ثلاثة. والشقيقات لهن الثلثان كم؟ أربعة. تكتب أربعة كما هي. طيب الآن عندنا ثلاثة وأربعة كم صار الأصل؟ سبعة. هذا يسمى العول، العول، وهذا يأتي إن شاء الله، لأن الفرائض تعول يكون فيها زيادة. جيد، يكون فيه زيادة. فهذه المسألة تعول من ستة الذي هو أصلها، تعول إلى كم؟ إلى سبعة، تعول إلى سبعة. فالآن في يحصل نقص في الأنصبة، يعني ما هو العول؟ العول نقص في النصيب وزيادة في السهام، هذا العول. عكس الرد، الرد نقص في السهام وزيادة في النصيب في الأنصبة. هنا العول بالعكس، العول هنا نقص في النصيب. يعني الزوج بدل ما كان يأخذ ثلاثة من ستة الآن صار يأخذ كم؟ ثلاثة من سبعة. واضح؟ بدل ما كان يأخذ ثلاثة من ستة الآن يأخذ ثلاثة من سبعة. هذا هو العول، زيادة في السهام، كانت السهام ستة صارت سبعة، ونقص في الأنصبة. وهذا كله يأتي، لكن نحن نأخذه تدرجا حتى إذا جاء في بابه يكون مفهوما إن شاء الله. طيب المسألة هيا محمد جدينا، المسألة الأخيرة أو الثالثة. زوج وبنت ابن وأخت الأب. نعم الزوج له الربع يعل لوجود الفرع الوارث. وبنت الابن عندك بنت إيه؟ إذا الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث دين النص. أيوة ثالث الباقي فرضا أم تعصيبا؟ تعصيبا. يأتينا في المنظومة قوله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، هذه من الأبيات المشهورة تأتي في باب التعصيب. والأخوات إن تكن بنات، تكن هنا كاملة تامة يعني ما توجد، فهن معهن معصبات. نحن قلنا أن الأخت عصبة مع البنت. طيب هذه مسألة من كم كيف في فرع عندك كيف المسألة من المسألة فيها زوج وبنت ابن أخت إيه أخت لأب. الأخت لأب يحجبها الفرع الوارث الذكر الابن، والأصل الوارث الذكر. أما الفرع الوارث الأنثى ما يحجبها وإنما ترث معه تعصيبا. هذه المسألة من كم محمد؟ من أربعة، لأن يعني فيها ربع ونصف. طيب الزوج له الربع واحد، النصف اثنين. أي لا كيف النصف؟ ليه؟ أعد النظر. المسألة من أربعة، الزوج له الربع كم؟ واحد، والبنت لها النصف اثنان. إذا ماذا بقي للأخت الأب؟ بقي واحد. يبقى واحد للأخت الأب تعصيبا. طيب المسألة الرابعة يا أحمد، الزوج النص علل لعدم الفرع الوارث. أيوة والأخت الشقيقة لها النص، عندك شروط أربعة فيها. اي واحد اثنين ثلاثة، في شرط رابع وعدم الأصل الوارث الذكر. طيب إيه؟ والأخت لب لها السدس تكملت الثلثين. هي أخت لب ها؟ هي أخت ولا أخوات عندك؟ أخت أخت شقيقة وأخت لب كذا، زوج وأخت زوج أيوه، وأخت شقيقة وأخت لب، فالتوزيع صحيح. أيوه وهذه نضيع عليها فرضها الأخت لأب؟ لا ما في تستنفذ، كل صاحب فرض يأخذ فرضه وتعول الفرائض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألحق الفرائض بأهلها؟ يجب علينا أن نلحق الفرائض بأهلها، لها السدس كيف تضيع عليها السدس؟ شفت؟ فالآن المسألة هذه من كم يا أخوان؟ من ستة، لأن فيها سدس من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت الأب لها السدس كم؟ واحد، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة. يعني نقول خلاص الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، إذن أنت مالك شيء روح. لا كيف؟ في لها فرض. وإنما الذي يقال له اذهب ليس لك شيء من هو؟ الذي يرث بالتعصيب، الذي يرث بالتعصيب هذا الذي يقال له انتهينا، الحقنا الفرائض بأهلها ما بقي لك شيء. يعني في هذه الصورة كما لو كانت هذه الصورة مثلا زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، هنا تقول له اذهب ما لك شيء، انت خلاص انتهينا. إيه؟ لأن الزوج أخذ النصف والشقيق أخذ النصف، إذا بقي شيء له ما بقي شيء. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت فهو لأولى رجل ذكر، ما بقي. طب إذا لم يبقى شيء ليس له شيء، ليس له شيء. لكن طبعا في عندنا الأب والجد والابن، ابن الابن هذا لابد أن يجلس، ما يقال له ليس لك شيء. طيب كما سيأتي إن شاء الله. طيب المسألة التي بعدها، أي حسان منصور زوج هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخ وأخت لأب. نعم نعم، لاجتماعهن يعني التعليل هنا لهن الثلثان اجتماعهن، ولعدم وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث عموما، وعدم وجود الأصل الذكر الوارث في شروط. نعم ما يوافقونك الأخوان. أنت قلت الآن شقيقات لهن الثلثان، طيب والأخت لب تقول لها إيش السدس؟ صحيح لا؟ لا يوجد صحيح، لأن فرض الإناث ما هو؟ الثلثان، ليس كذلك؟ طيب استوفي الثلثان ما فيها، وإنما نعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين إذا أخذت الشقيقة النصف. أما هنا الأخت لأب ليس لها شيء، ليس لها شيء، جيد؟ لأن الآن فرض الثلثين انتهى. طيب المسألة من كم هذه؟ من ستة، وتعول إلى، لأنه المسألة من ستة، عرفنا كيف استخرجنا الستة؟ لأن بعض الناس ربما لم يفهم الطريقة وتصعب عليه، وكلما ذكرنا المسألة وذكرنا أصلها يبقى معنا ولكن ما هو عارف كيف خرجناها. وطلاب كثير في المدارس على الطريقة، يبقى إلى آخر العام وهم عارف كيف الأستاذ يخرج المسألة، وكان ينبغي عليه أن يفهم من الأول، أن يسأل وأن يسأل، لكن أحيانا يمنعه الحياء، والحياء آفة ولا معافة في العلم؟ الحياء آفة. لذلك قال يحيى بن كثير لأن العلم مستحي ولا متكبر، العلم يحتاج إلى جرأة، جرأة محمودة. يسأل الإنسان إذا ما أشكر عليه شيء ما في مشكلة، يسأل، إما أن يسأل المدرس أو يسأل أحد الطلاب المستفيدين. على كل حال هذا يعني أقوله حتى يكون قاعدة عندنا، شيء من تفاهمه يسأل، لابد أن تفهمه سواء مني أو من غيري من الأخوان المستفيدين. طيب هذه المسألة فيها نصف وفيها ثلثان، ما مخرج النصف؟ اثنان. ما مخرج الثلثين؟ ثلاثة. اثنان وثلاثة بينهم ايش؟ تباين. عند التباين ماذا نفعل؟ نضرب احدهما بالاخر، فضربنا اثنين في ثلاثة كم الناتج؟ ستة. اذا المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والاخوات الشقيقات لهن الثلثان كم؟ اربعة، يعني ثلثا الستة كم؟ أربعة. أربعة وثلاثة كم هذه؟ إذا المسألة تعود من ستة إلى سبعة. طيب المسألة أي خالد عندك؟ الزوج له الربع، يوجد له الوالد والبنات لهن الثلثان. ايوه والشقيقة ثلاث شقيقات لهن الباقي تعصيبا، ولكن هل بقي شيء؟ ننظر المسألة من كم؟ ما أصلها؟ من 12. لماذا من 12؟ فيها ربع وفيها ثلث، الربع ما مخرجه؟ 4، يعني المقام المخرج المقام. أنبه، لأن الفرضين يقولون المخرج، وأهل الرياضيات يقولون إيش؟ المقام. مخرج الثلث، مخرج الربع 4، يعني 1/4، ومخرج الثلث الثلثين كم؟ 3. 3 و4 ايش بينهم؟ تباين. طيب نضرب في هذه الحالة، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، 4 و3 بكم؟ 12. إذن هذا هو أصل المسألة. نقول مسألة من 12، الزوج له الربع كم؟ 3. ربع 12 كم؟ 3. الزوج له الربع 3، والبنات لهن الثلثان كم؟ 8. ليش قلنا 8؟ لأن 12 كم ثلثها؟ 8. طيب 8 و3 11، ماذا بقي للشقيقات؟ 1. هذا 1، يعني الشقيقات يأخذن 1 من 12 تعصيبا. تعصيبا طيب المسألة التي بعدها، حالة عبد الرحمن الآن أجبت عن المسألة؟ طيب أجب. الزوج عندك زوج وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، انزل منها طبعا. طيب قال اخونا عبد الرحمن الزوج له الربع يريد الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان. طيب توافقون الى هذا الحد؟ قال وبنت الابن ليس لها شيء، وابن ابن ابن الابن هذا ياخذ الباقي تعصيبا. صحيح الحل؟ اشوف كلهم ليس بصحيح. طيب ما هو الحل الصحيح؟ نعم، الباقي لبنت الابن ولابن ابن الابن هذا تعصيبا. فإن قال قائل يعصبها، الجواب نعم يعصبها، لأنها احتاجت إليه، احتاجت إليه يعصبها، وهذا هو القريب المبارك. لولا وجوده ما تأخذ شيئا، ما هو الشرط؟ لا يعصبها، هي أولى منه، هي مقدمة عليه، أرفع منه. يعني إذا كان الذي في درجتها يعصبها، إذا كان ابن ابن يعصبها في درجتها، هذا يعصبها من باب أولى. جيد، يعني هي ترث مع من هو أقوى منه وأقرب إلى الميت، فكيف هذا يعصبها؟ إذن هذه مثلا من كم تكون؟ أيضا من 12، لأن يعني فيها ربع وثلث، ربع وثلثان كالتقسيم الأول. طيب المسألة هي بخولة، ما حضرت؟ زوج وبنت الزوج له الربع يوجد فرع الوارث، كيف كم عيون كم مسألة؟ المسألة الثامنة عندك، المسألة الثامنة زوج وشقيقة واختان لأب. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف، والأختان لأب. أي نعم، شركاء في السدس تكملة الثلثين. تكون المسألة من كم؟ من ستة وتعول إلى سبعة، تعول إلى سبعة. المسألة الأخيرة أبدا مع حضرة العصر من حضرة سامي. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، ايوه، والبنت لها النصف، يرث الباقي تعصيبا. صحيح، انتهت المسائل. طيب، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحابية في علم الفرائض. وقفنا عند باب من يرث الربع، ثم بعده من يرث الثمن. الربع والثمن من الفروض الخاصة بالزوجين، فالزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث يرث الزوج الربع. المرأة الزوجة ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث ترث الثمن. وهذه القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي الحالة التي يرث فيها الزوج النصف ترث فيها الزوجة الربع، وفي الحالة التي يرث فيها الزوج الربع ترث فيها الزوجة الثمن على النصف كما تلاحظون. إنها قاعدة في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذه الآية الكريمة بيّنت فرض الزوج وبيّنت فرض الزوجة، وهو كما ذكرت يرجع إلى القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الناظم رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. وكلمة الزوجة هذا على خلاف المشهور الفصيح في اللغة، إن المشهور الفصيح الذي جاء في القرآن الزوج. كلمة الزوج تطلق على المرأة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك. فكلمة الزوج تطلق على المرأة، ولكن هناك لغة أيضا صحيحة في العربية ولكن ليست مشهورة، وجاءت في نصوص صحيحة ثابتة أن كلمة الزوجة تطلق على المرأة، زوجة هكذا بالتاء، ولكن هذا على خلاف مشهور. أما في الفرائض فإن الفرضيين يضطرون إلى استعمال هذه اللغة التي ليست مشهورة وليست على اللغة الفصيحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. يضطرون لماذا؟ من أجل التمييز بين الرجل وبين المرأة، فيقولون زوج وزوجة، يقولون زوج وزوجة. هذا تنبيه عن حيث اللغة العربية. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. يقول من ولد الزوجة من قد منعه، لأن ولد الزوجة أحيانا لا يمنع إذا كان كافرا، لأن الكافر لا يرث. وهو لكل زوجة أو أكثر، وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني الربع هذا وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. هذا فرض الزوجة، الربع للزوجة وللزوجات، ولكن بشرط عدم وجود فرع الوالد. الربع تأخذه الزوجة، تأخذه الزوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات، ويقسم بينهن، يقسم بينهن هذا الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث. إذا كان هناك فرع وارث لهن الثمن يقسم بينهن، كانت واحدة فإن تستأثر به بالثمن كله. إن كانت الزوجتان اثنتين يقسم بينهن الثمن، ثلاث ثلاث، أربع أربع، يقسم بينهن الثمن. ثم قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، يعني الفرع الوارث الذي يحجب الزوج إلى الربع ويحجب الزوجة إلى الثمن، ليس هذا مختصا بأولاد الصلب فقط، يعني بالبنات والبنين، لا، وإنما حتى أولاد البنين، يعني ابن الابن، بنت الابن تحجب. فرع وارث مهما نزل. فقوله هنا وذكر أولاد البنين يعتمد، لأن حتى أولاد البنين هنا يعتمد، يحجبون الزوج إلى الربع ويحجبون الزوجة إلى الثمن، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. وإنما نبه هذا التنبيه لأنه قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني منعه من أخذ النصف إلى الربع. فقوله من ولد الزوجة قد يفهم منه أن هذا مخصوص بولد الصلب، قال لا، بل حتى أولاد البنين أيضا يعتمد ذكرهم ويمنعون الزوجة من النصف للرب. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمد من قوله في ذكر الولد. ثم قال: في من يرث الثمن، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، مع البنين أو مع البنات. طيب البنين للصلب ولا الفرع الوارث عموما مهما نزل؟ نعم الفرع الوارث مهما نزل، لذلك قال: أو مع أولاد البنين فاعلمي، أو مع أولاد البنين فاعلمي، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني ولد واحد يؤثر ويحجب، ما هو شرط يكون مجموعة من الأولاد. وكلمة ولد في اللغة العربية حتى في الفرائض يراد بها الذكر والأنثى، كلمة ولد ليس على العرف الآن، في العرف الولد يطلق على الذكر، أما في اللغة وفي الفرائض كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى. وإذا أردنا التمييز نقول ابن وبنت، أما ولد لا، ولد يشمل الجميع، لذلك هو يستعمل هذا مع أولاد البنين. كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث، البنين والبنات. ولا تظن الجمع شرطا تفهمي، الجمع هو شرط، لو كان ابنا واحدا لو كانت بنتا واحدة تؤثر، ما هو شرط. وإنما قال ولا تكون الجمع شرط فهمي، لأنه أخذ يجمع يقول مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فقد يفهم من هذا أن الواحد لا يؤثر وليس كذلك. الجمع ما هو شرط، لأنه سوف يأتينا في فرض الأم أن الجمع يؤثر والفرد يؤثر، يعني فرق بين الفرد والجمع. إذن الربع والثمن سهل وقد تقدم معنا، وكذلك من يرث الثلثين إذن تقدم. الذين يرثون الثلثين يعني الذين تعود للأصناف، وإلا فهم كلهم إناث. الثلثان فرض الإناث في كتاب الله عز وجل، فالأنثى في كتاب الله عز وجل إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا تعددت يأخذن الثلثين. لذلك من يأخذ النصف من الإناث؟ نعم أربع، البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت الأب، أليس كذلك؟ الذين يأخذون النصف خمسة، هؤلاء الأربع وقبلهن الزوج. فهؤلاء الأربع البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب اللاتي يأخذن النصف عند الانفراد يأخذن الثلثين عند الاجتماع. إذا الثلثان فرض من؟ البنات، يعني البنتين فأكثر، وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. ولذلك في البرهانية، البرهانية منظومة أخرى للفرائض أقل أبياتا من هذه الرحبية. في البرهانية هناك ابن برهان صاحب المنظومة ذكر بيتا بديعا، جمع أصحاب الثلث في بيت واحد، وهذا لا يوجد هنا، جمع أصحاب الثلث في بيت واحد، قال والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. في البيت هذا شوف جمع أصحاب الثلثين في بيت واحد، لو يعني تعجبتم لما قلت لكم جمع أصحاب الثلث بيت واحد، جمعوا هذه الطريقة، أحال على إيش؟ على النصف. قال والثلثان لاثنتين استوتا اكتملتا اثنتين فصاعدا، يعني ثلاثة أربعة خمسة داخلين، والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، يعني الواحد التي لها النصف إذا اجتمعت تأخذ مع من اجتمعت معهن تأخذ الثلثين. قال الناظم رحمه الله والثلثان للبنات جمعا، كلمة جمعا هذه قيد معتبر ولا ما هو معتبر؟ ما هي قيد معتبر لا بد من الاجتماع. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع، وكلمة ما زاد عن واحدة إذن هذا ليس حشوا، لأن المراد بالجمع هنا ما زاد عن واحد، هذا في الفرائض ما زاد عن واحدة. إذن الاثنتان تعتبر جمعا، تعتبر جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. سمعا هذا مصدر مؤكد، يعني اسمع هذا السمع تفهم وتعقل. ما زاد عن واحدة ثم كأنه قال فاسمع هذا سمعا افهمه. وهو كذاك لبنات الابن، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهذا أيضا مفيد، كلمة صافي الذهن، لأن الفرائض تحتاج إلى شخص صاف به، يعني كما تقول العامة رائق، لأنك إذا كنت مشوشا مضطربا تعاني من مشاكل مشتت الذهن، كيف تركز الفرائض؟ كيف توزع؟ كيف تقسم؟ كيف تحفظ؟ كيف تربط الشروط؟ حاجة إلى ذهن صافي جيد. والله نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. وهو للأختين فما يزيد، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وكلمة قضى به الأحرار والعبيد كناية على اتفاق العلماء، اتفاق الناس على هذه المسألة، أنها مسألة مجمع عليها. هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني الأخوات الشقيقات، أو لأب، الأخوات لأب، فاحكم بهذا تصبي، وفي نسخة فاعمل بهذا تصبي. إذن في هذه الأبيات الأربعة جمع أصحاب الثلثين، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وليس الجمع شرطا، المثنى هناك الجمع، يعني بنتان بنتا ابن، أختان شقيقتان، أختان لأب، يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين، وبالشروط المتقدمة، الشروط المتقدمة، يعني البنات، ولكن طبعا باستثناء شرط المشاركة هذا، يعني البنات يأخذنا الثلثين بكم شرط؟ بشرط واحد، عدم وجود إيش؟ المعصب، ما يكون في ابن معهن يعصبهن. بنات الابن يأخذن الثلثين بكم؟ بشرطين، لأن سوف نسقط شرط المشاركة بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول أن لا يكون هناك وارث أعلى منهن، عدم الوارث الأعلى، والشرط الثاني عدم المعصب. الأخت الشقيقة ترث، الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، هذا واحد، عدم الأصل الذكر الوارث، وعدم المعصب. والأخ والأخوات الأب أيضا يرثن الثلثين بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكر الوارث، وعدم الشقيقة أو الشقيق فأكثر، وعدم أيضا المعصب. وبذلك نكون انتهينا من أصحاب الثلثين. طيب نأخذ مسائل. زوج وبنت وعم، زوج وبنت ابن وابن عم، زوجتان وأخت شقيق وعم شقيق، زوجات وابن كافر، وأخ لأب، أربع بنات وأخ شقيق وعم شقيق، خمس بنات وأب. ثمانية بنات ومعتق شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. زوجة وثلاث أخوات لأب وعم شقيق. كم مسألة؟ طيب جيد يكفي. شروط النصف بالنسبة للبنت كم شرط لها للنصف؟ شرطان، شرطان، عدم المعصب عدم المماثل. طيب البنات يأخذن الثلثين بكم شرط؟ بشرط واحد، عدم إيش؟ المعصب فقط. يعني في الثلثين نسقط شرطا وهو أي المشارك، كما ذكرنا في الثلثين نسقط شرطا وهو المشارك فقط، وتبقى الشروط كما هي الباقيه.